إيه رجع فيها كلام إيش قال؟ أنا في الحديث كيف حكمه في العلم؟ إيه؟ والحديث مثل ما يسأل عن شر الخلق وخليقة. طيب إيش قال؟ شيخ الإسلام في منهج المنهاج له كلام. إيه؟ يقول وما روي من أنهم شر قتلى تحت أدين السماء. نعم. الحديث الذي رواه أبو أمامة ورواه الترمذي وغيره أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم. فإنهم لم يكن أحد شر أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم. وأن الأخ المسلمين شر الخلق والخلق شر على المسلمين من غيرهم. فالناوية من هذا يقول المعنى عند الجمهور أي شر المسلمين على المعنى الذي نعم. فيعني أقول الذي قلت لعله يقول أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم مكفرين لهم وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم ومع هذا فالصحابة والتابعون لم يكفروهم. الله كل هذا صحيح يعني عندي تأويل النووي أشبه وعندنا نصاب شرعا على المسلمين حتى نعم وهم كذلك تجد المعنى هذا يعني يسمو ما أكثر ما يعني فيما ظهرني هو أيام يعني بعد يعني كأني الذي يظهر من الطفعت يعني صورته يعني أشد ما كان في عهد علي رضي الله عنه يعني هم طليعة الخوارج كانوا يعني أشد إصرارا منها ثم بعد ذلك كان بعضهم تجمعوا دعوة تجمعات في أوقات يعني في أي مصلحة وفي خلافة بني أمية حق الله تأويل النووي يعني كونهم شر كون الخوارج أشر من اليهود والنصارى على المسلمين اللهم إلا كما يقال منهم شر من ناحية الأمرهم يستدع أن شر من ناحية القتل وحالي يهود من شر قتل ناحية أدين شر الخلق والخليق حاول مشكل الآثار كذلك يعني تكلم عن هذا الموضوع بس أنا ما نقلته الآن لكن كلامه إنه يقول هذا من أساليب العرب إنه قد لا يقصد به لكن يعني قال في النهاية مجمل كلامه إنه هذا من أساليب العرب لا مثلا عبد الرحمن بن ملزم يتكلم وقال أشق البرية وليس هو أشق البرية عندما نسبوه قالوا إنه أشق البرية الذي قتل علي يقول هذا من أساليب العرب الحطان يقول أثقل بريد ينزح يعني ذم سب أو سب يعني كلمات سب تخريج الصحابي تخريج النووي على أي حال بالإجماع إن الحديث ليس على ظاهري كما يتبادر لابد من رد النصوص هذول الخوارج لا يمكن نقول انهم شر من قوم فرعون ادخلوا على فرعون شر من قارنهم بالسبعية. السبعية في عذاب علي يعني شو أنزلنا الخوارج قاتلهم بكسر شوكتهم وكف شكل، والسبعية حرقهم بالنار حرق. فعلى كل هذه تخريجات، وهذا تدل على إن الحديث ليس على ظاهره بالضرورة. نعم. قال الإمام المحقق حمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، رحمه الله في كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء وفيها أحسن وفيها قبور ومشاهد وأحياء فيها وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدونها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبر ويسرجونه ويسمعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها والتعظيم، بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو في قريب منها أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة ويسمعون فيه ما ذكر أو بعضا مما ذكر، ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة. ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة، ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جهات من الدنيا. قلت ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع الجهات من الدنيا. قلت إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف. هذا سؤال معه، هذا اعتراض يعني مترتب على ما قرره المؤلف رحمه الله من أن تشييد المساجد على القبور وقصد القبور بالذبائح والنذور و دعاء أولئك الموتى، دعاؤهم سؤالهم الحوائج والاستغاثة بهم، إن هذا كله من الشرك أو ما يقرب إلى الشرك، كبناء المساجد على القبور مثلا والتمسح بالأضرحة وتحري الدعاء عند القبور. هذا المعترض مثلا يقول إن هذا الواقع قد طبق العالم الإسلامي، فلا تجد في العالم الإسلامي بلد إلا وفيها هذه المظاهر، لكن يمكن بعضها تكون هذه الأمور أظهر وأقوى من بعض. فكيف يعقل إن العالم الإسلامي فيه هذه الأمور والعلماء علماء المسلمين موجودون، كيف يبلغ الأمر إلى ما ذكرت إلى أن ذلك شرك وأنه كفر وأنه ضد ما بعث الله به رسله؟ كيف يعقل هذا؟ والواقع أنه سؤال واحد مشكل، فلا بد من الإجابة. وكذا أجاب عنهم المؤلف بجواب كاف شاف. والواقع أن هذا من الاستدلال بما عليه الناس الآن. هذه الشبهة يحتج بها أصحاب الأهواء، يقول كل هذا كله في العالم، كل الناس كذا يسوون كل العالم. وقد أبطل الله هذه الشبهة بآيات بين فيها يعني ما عليه أكثر الناس. أكثر الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فلابد من وزن الأمور وواقع الناس بميزان الشرع، ولا تستدل على حكم الشيء بالكثرة والقلة. فالله أرسل الرسل ودعوا الناس، وقد ضل عن دعوتهم ولم يقبل دعوتهم الأكثرون. واعتبرها في نوح وغيره وغيره وغيره القليل. ومما يصور هذا حديث ابن عباس في عرض الأمم على الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه وقليل. وفي قوم نوح وما آمن معه إلا قليل. والباطل إذا استشرى ينشأ عليه الصغير ويحرم عليه الكبير، وهذا من أخطر ما يكون، لأنه يصير هذا الواقع يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. يعني إذا استشرت البدعة، يعني تستشري وتنتشر وتتغلغل في النفوس وفي واقع الناس، حتى يقال إذا غيرت هذه البدعة قيل غيرت السنة، وإذا أظهرت السنة قيل بدعة، بسبب الدروس يعني الاندراس. وهذا واقع كم من سنة، لكن الله قد ضمن حفظ هذا الدين، حفظ دينه، حفظ كتابه، حفظ سنة رسوله. وجاءت البشارة في أنه لا يأتي، أو إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة الدين. هذا نعم تحقيقا لحفظ الله لدينه. ولأن حجة الله الأخيرة هي بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تبقى حجة الله قائمة على الخلق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم. فهذا استدلال جاهل، استدلال جاهل، لأنه لا ينفع الاستدلال بواقع الناس. أما ذكر العلماء، فالعلماء أنواع، يعني منهم من يكون مقصرا لأن القيام بمواجهة الجمهور والعوام يحتاج إلى جهد وصبر، لأنه سيلقى أذى كما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام لما جاءوا بخلاف ما عليه الناس عودوا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ قد كنت فينا يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنت فينا مرجوا، يعني كنا نرجع يعني نطمع انك تكون يعني رجال، وانك تكون يعني تكون من اعيان الامه، وتكون يعني ترسخ فينا يعني التقاليد. قد كنت فينا مرجوا قبل ذلك، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. يعني القيام يعني بمواجهة الجمهور هذا صح شاق على النفوس. ولهذا عد من آيات الأنبياء قيامهم بالدعوة مع التفرج. واحد يواجه أمة واحد يأتي النبي واحد ويواجه أمة ويتحداها ويعلن براءة مما هم عليه. من فهذا سبب أساسي وكثير كثير معنى. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ الصنعاني رحمهم الله وأمثالهما يعني ما نقول ما ليس في الأمة الإسلامية من يعرف هذا الحق إلا الاثنين. لا كبير اللي يعرف. لكن الفرق أن هذا نهض صدع وتكلم وأعلن وجابه وتحمل الأذى، والآخرون قصروا أو عذروا. يعني بعض الناس يكون عاجز ما له طاقة من هذا. ثم قد يكون الشخص، ولهذا من سنة الله أن يبعث الأنبياء في أنساب قومهم، يعني من الناس لهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان عمه عشيرته يعني تحليل، يعني له منزلة، له فيها ما هو من سائل الناس أو واحد ما دعوا قوم شعيب ماذا يقولون؟ إننا نراك فيها ضعيفة، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أراضي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون. ومن علماء السوء من يكون يعرف الحق لكنه يسكت، يعني من أجل المصالح التي يجنيها. لو يعني يمكن يعدي به، لو واجه ابتلي وواجه وأوذي وفقد ما يحصل له من المصالح والأموال والمناصب يمكن كذلك. كما تقدم الشيخ صنعاني أشار إلى شيء من هذا، أن بعض يعني المضللين يعني يؤيدون أو يشجعون أو لا ينكرون حفاظا على مراكزهم ومناصبهم ومصالحهم وما يحصل لهم من هدايا وعطيات. إذا صار الشخص يعني مواكب للجمهور مع الناس خلاص صار موضع احترام وتعظيم. كيف إذا أضاف إلى هذا يعني افتراءات تؤيد ما هم عليه وتسوء ما هم عليه؟ نستمع إلى جواب المؤلف رحمه الله. قلت إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعلمت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة من العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل، ومتابعة لهم من غير فرق بين دبير وقبيل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولية أن يهتف أو الطفولة خالق كلكم كلكم في حياة أخولية. نعم ما خالق ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدونه ويراهم ينظرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه يجعلونه على قبره طائفة فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه. هذا فعل الظاهر يعني بصورة أكبر هذا في الواقع في من يلطمون أولادهم من صغره من صغره ينشأ والعياذ بالله وقد انطبع فيه كما قال الله في الكفار يعني المبتدع والضلال من المسلمين والمنتسبين للإسلام مثل أولئك فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه قل على هذا المنوال وأبواه يرفضانه يصيرانه رافضيا أو شاذليا أو تيجانيا أو كيت أو كيت من فرائض الصوفية. نعم ينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه وقد صار أعظم الأشياء عنده وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه. عندكم كذا؟ احتمل تقديم وقد صار من يعتقدون فيه أعظم الأشياء. وقد صار نعم عنده وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير بل ترى ممن يتسمى بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتيا والتدريس أو الولاية أو الإمارة معظما لما يعظمونه مكرما لما يكرمونه قابضا للنذور آكلا ما ينحر على القبور. هؤلاء علماء السوء ودعاة الباطل يعني لهم مصالح منهم من لا يعرف الحق لأنه نشأ على هذا ولا فكر ما استعمل عقله ولا يعرف الدين ومنهم من يعرف لكنه يمنعه من الصدع يمنعه ما يخشى فواته من تلك المصالح. نعم من النذور وغيرها. نعم آكلا ما ينحر على القبور فيظن أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسلام ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. ولنضرب لك مثلا من ذلك وهي هذه المكوس المسمات بالمجاب المعلوم من ضرورة الدين تحريمها قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماع وقد امتدت أيدي المكاسين في أشهر مكة وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى يقبض من القاصدين لأداء فريضة الإسلام ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام وسكانها من فضلاء الأنام والعلماء والحكام ساكتون عن الإنكار معرضون عن إيراده والإصدار أفيكون السكوت من العلماء بل من العالم دليلا على جوازها وأخذها وإحرازها؟ هذا لا يقوله من له أدنى إدراك. بل أضرب لك مثلا آخر. هذا المثل الأول يعني ضرب لنا مثل يعني يستدل بها على أن السكوت سكوت العالم أو العلماء أو الأعيان عن الإنكار ليس دليلا على جواز ذلك الشيء وإباحته في الشرع أو شرعيته. يضرب لنا مثلا بالمكوس. المكوس هي ما يؤخذ على الناس من أموالهم من التجار أو من عموم الناس أو من المارين بالطرق، أنواع المكوس. المكوس أولها وأوسعها نظام عالمي، نظام عالمي هو الذي يسمى عندنا بالجمرك، الجمارك، إدارة الآن هذا نظام سياسي يعني متبع في كل الدول، الجمرك. والرسول نوه بشره وقبحه وتحريمه وجريمة صاحبه لما أقيم الحد على الغامدية، قال في شأن إنها تابت لو تاب صاحب مكس لا قبل منه أو كما قال عنه صاحب مكس. المكاس هو الذي يأخذ عن الناس على أموالهم على يعني في طرقهم يعترضهم. وقد كان هذا جاريا، تارة يكون من الدولة، الجمارك الآن من أنظمة الدول، جمارك على الأموال على التجارات الواردة، ومن جنس ذلك الضرائب التي تؤخذ على الناس باسم كذا وباسم كذا وباسم كذا بأسماء يسمونها، هذه يتأقلم مع الناس حتى يظنون أمر يعني عادي، وأن هذا شيء يعني لا بأس به وأنه شيء من حقهم. وضرب وكمل الشيخ المثال بما كان متبعا في يعني في طرق الحج، كان الحجاج يؤخذ عليهم، يأخذ عليهم القبائل التي تكون في الطريق من كما كانت الأمور يعني مفلوتة، ليس هناك حكومة مسيطرة على العشائر والقبائل، يعترضون الحاج ويأخذ منهم يعني مبالغ يفرضون عليهم، وإلا منعوهم من الحج، أمنعونه وإلا يسرقونهم. وفيه شيء لا من نفس الحكومة المستولية على الحرم، تأخذ ضريبة على كل حاج. هذا ما يشير إليه. وقد كان هذا إلى وقت قريب، يعني لم يترك إلا في لما استقرت الأمور لله الحمد وأغنى الله، أتى الله بهذه دولة سعود الأولى ثم يعني الأخيرة، ويسأل الله الآن إنما يؤخذ عن الناس ما لا بد منه للنفقات، لنفقاتهم تنقلاتهم كذا حسب. الله المستعان. نعم قل. بل أضرب هذا منكرات تستقر في النفوس حتى مثل ما قال لا يلج على إلى سمع أحد إنكارها ولا يستنكرونها. وهي مضاعف ظلم، يعني إما من الحكومات ولا من أفراد ولا من عشائر، كل هذا كلها أخذ للأموال بغير حق. نعم. هذا الشيء الثاني من الجمارك، العشر من العشر على التجارة. نعم. قال بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة، التي فرقت عبادات العباد واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله من الفساد، وفرقت عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين، بدعة قرت بها عين إبليس اللعين، وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين. وقد سكت الناس ضحكة وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين وقد سكت الناس عليها، ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها، وشاهدها كل ذي عينين، وسمع بها كل ذي أذنين. أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف، وكذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. هذا مثال ثاني، وهو بدعة تعدد المقامات والأئمة في الصلوات الخمس. ما هو تعدد أئمة يعني كل في كل صلاة يصلي إمام، المسجد له كذا مؤذنين وكل وقت يؤذن واحد، وله عدد من الأئمة وكل وقت يصلي واحد على وجه التناوب. لا لا لا لا، هذه بدعة أحدثها يقول بعض الشراكسة، هذا نسبة إلى بلد ظاهر في تركيا يسمون الشراكسة، يعني ابتدعها بعض الولاة، ولاة الترك. وقد ذكر بعض المؤرخين إن هذه البدعة وجدت قديما قديما، يعني في القرن الرابع أو الخامس، يعني لها ما يقرب من 1000 سنة وجدت، ولكن يظهر إنها وجدت ثم تركت ثم وجدت، ولم تزل إلا على عهد الدولة السعودية. وقد أدركنا المقامات، يعني أدركنا الأماكن المعدة لأولئك الأئمة. ما صفة هذا؟ صفة أنه كان يصلي في الحرم 4 أئمة: إمام الحنفية، الشافعية، المالكية، الحنابلة، 4 أئمة. يعني أنت تجي مذهبك إيش؟ شافعي؟ شوف جماعتك هنا، يعني كل واحد عارف. يمكن يجي واحد شافعي يقول وين مقام الشافعي، وين يروح يصلي معه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما هذا؟ هذه غاية في التعصب للمذاهب، هذه يعني أفرز التعصب للمذاهب، أفرز هذه البدعة النكرة في أشرف المساجد. أدركنا المقامات يا أحباب، أدركناها، مقام الحنبل 4، كل واحد من جهة، وواحد من جهة وجه الكعبة الشرق، يعني تارة يصلي يعني عند المقام، وتارة يمكن يصلي فوق زمزم، ومقام الحنفي شمال يعني موازي للميزاك والحجر، ومقام الحنابلة بين الركنين يستقبلون ما بين الركنين، والمالكية من الغرب أو إلى الركن اليماني، يعني كأنه غرب الكعبة لكن إلى الجنوب. هذه 4 مقامات يعني أدركناها، ولم تزل إلا عندما بدأ مشروع التوسعة، توسعة المطاف وتوسعة الحرام، هو المشروع هذا اللي هو مستمر. أشياء الإمام الصنعاني رحمه الله يقول، وهذا أيضا من المنكر العظيم المتفق على أنه بدعة النكرة في أشهر المساجد، وقد كان الحجاج يفدون للحرام من سائر الأقطار وفيهم العلماء، ولم يكن هناك لم يعرف أن أحدا قام بالنكير على لهذا الواقع. والسبب ما ذكرت ما قلت لكم، يعني الأمر إذا تغلغل وتمكن في الناس ما يمكن زعزعته إلا بقوة وصدع ومجاهرة، ولا كل واحد يطيق هذا، أو يعني قد يكون بعض الناس يمكن أن يتكلم لكن يعرض نفسه إلى الخطر، يمكن بعض المتعصبين يحتفل الأجر بقتل وضرب هذا المعترض عنه، يحتفل الأجر لأنه يدين بهذا الواقع. فهو في الشيخ يذكر مثال آخر يستدل به على أن سكوت العالم، أو يقول أحيانا العالم سكوت العالم لا يدل على جواز الشيء، فهكذا قس على هذين المثالين، يقول قس على هذين المثالين ما ذكر من شيوع القبورية وبناء المشاهد والمساجد على القبور، قسها على هذا، فسكوت العلماء أو أكثر العلماء عن هذا لا يدل على تسوير، لا يدل على التسوير، فإما مقصر وإما عاجز وإلا ممالئ على الباطل. نعم. فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد أجمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت الإجماع حقيقته اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب، وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوى كاذبة كما قاله أئمة التحقيق، ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاث، أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، وثانيها الإنكار باللسان ما عدم استطاعة التغيير باليد، وثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدهما لم ينتفي الآخر. انتفى أحدها أو أحدهما صحيح يمكن اليد واللسان، نعم. فإن انتفى أحدهما صح اليد واللسان أحدها فإن انتفى أحدهما لم ينتفي الآخر ما هي أيضا هو فإن انتفيا لم ينتفي ما في القلب، هذا الوقت ما هو لو انتفى ما في القلب ينتفي ما يصح، ما يستقيم يقول إذا انتفى واحد منها نعم لم ينتفي الآخر. لو انتفى ما في القلب انتفى. وقد ينتفي، لكن إذا انتفى الأمران الأولان لم ينتفي الثالث، يعني ما وهو ما في القلب. فخلها على ما هي عليه. فإن انتفى أحدهما لم ينتفي الآخر. ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير باليد على هذا الذي يأخذ أموال المساكين ولا باللسان، ولا باللسان، لأنه إنما يكون سخرية لأهل العصيان. فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين، ولم يبق إلا الإنكار بالقلب، ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان. فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه. يعني من باب حسن الظن أنه ليس سكوته إقرارا لهذا المنكر، بل عزه، سكوته إنما كان لعزه، لا يستطيع أن يغير بيده بل ولا بلسانه، لأنه لو غير ثار عليه هذا الجبار وآذاه هو وأعوانه. نعم. فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم مهما أمكن ضربة لازم. فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت شمل الدين وشتتت صلوات المسلمين معذورون عن الإنكار إلا بالقلب، كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين. يطرح سؤال يقول لو قال هذا المعترض هذا السكوت، يعني السكوت عامة علماء المسلمين عن الإنكار يدل على الإجماع، يدل على أنهم أجمعوا، هذا إجماع سكوتي. فالشيخ يجيب على هذا يقول أولا إنه ليس الإجماع هو إجماع عامة الناس، بل هو إجماع المجتهدين من علماء المسلمين المجتهدين الذين يعني حاطوا علما بالنصوص وكانت لهم القدرة على استنباط الأحكام والمسائل وجمع بين النصوص، وبناء على ما قاله بعض المقلدين إن الإجتهاد قد أغلق بابه من بعد الأئمة الأربعة. يقول بناء على هذا القول وهو باطل أيضا، الاجتهاد باقي، اجتهاد في معرفة الدين واستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة على الحق أنه باقي، لكن يقول على هذا التقدير أو على هذا المذهب وإن كان باطلا خلاص لا تعذر الإجماع، ما يمكن، لأن الإجماع هو إجماع المجتهدين لا إجماع المقلدين. ثم يذكر المعنى الثاني أن الإنكار له مراتب كما جاء في الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم على تقدير يعني على القول الصحيح إن الاجتهاد باقي وأن الأمة لا يزال فيها مجتهدون، لا يمكن دعوى الإجماع، لأن الأمة قد انتشرت في أقطار الأرض فلا يمكن دعوى الإجماع. ولهذا يقول بعض المصنفين يقولون لا يقول وإلى هذا ذهب كل من نحفظ عنه من أهل العلم من نحفظ عنه يعني ما يقول وقد ذهب إلى هذا جميع علماء المسلمين أو جميع علماء العصر يقول قد ذهب إلى هذا كل من نحفظ عنه وهذا تعبير دقيق وقد يطلق بعضهم إذا لم يعلم الخلافة قد يطلقون الإجماع وهذا يعتبر معيب لكن إذا أطلق بعض العلماء الإجماع دل ذلك على أنه إن الخلاف يعني نادر أو شاذ أو إنه يعني يدل على إنه قول أكثرية الأمة فيما يحكى في المسائل مما قيل فيه إن هذا جائز بالإجماع أو واجب بالإجماع أو حرام بالإجماع وما إلى ذلك ثم يحيل على مسألة الأعذار إن سكوت العالم لا يدل على الإقرار لا يدل على الإقرار وضرب المثل بمن مر على مكاس يأخذ معترض قطاع طريق يقفون في الطريق ويأخذون من الحاج أو غيرهم المكوس لو جاء هذا العالم نبذ العالم هذا سيأخذون منه فكيف ينكر عليهم كيف يستطيع ينكر على هؤلاء الذئاب ذئاب حرمية قطاع طريق أو ذو سلطان يعني يعملون مستندين إلى دولة من الجمرة هل يستطيع يعني حتى العالم لا يستطيع بل العالم بسم الله يسلم الضريبة المفروضة عليه على ماله أو على نفسه على مجرد مروره هو نفسه مجبر على أنه يسلم ما طلب منه فكيف يتأتى له الإنكار ومن لطف الله في عباده أن الله بنى ما أوجب على عباده في حدود الاستطاعة وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه إذن هذه ثلاث مراتب فالذين يقول قس على هذا إذا مر العالم أو العلماء بأصحاب هذه القبور كم من عالم يمر بها وهو منكر بقلبه كل الإنكار لكن لا يستطيع أن ينكر بلسانه فضلا عن الإنكار بيده لو استطعت أنا أنهم يهدمون القبة على القبر الفلاني أو المسجد ويمسحون ويسوون كما قال علي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمست ولا قبرا مشرفا قبر مرفوع بس فكل القبر الذي عليه البناء والمسجد والقبه والزخارف والسرج إذا كان هناك جماعة يستطيعون يهدمون يقدرون عندهم عضلات وعندهم معاول ويهدمون هل يكونون مستطيعين بمجرد القوة الآلية ما تكثر القدرة الآلية لا لابد قدرة سلطانية يعني بحيث أنهم يستطيعون يمنعون إعادته ويستطيعون أن يعني أن يقاوموا أولئك الذين يحمون هذه الأضرحة وهذه المشاهد لابد يعني الاستطاعة ليست هي مجرد استطاعة جسدية بدنية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

يعني يصير إلى نشأة هذه القبور وأن أصلها يعني والظاهر أن هذا يعني بعض ذلك يعني بعض ذلك من فعل الملوك يبنون على قبورهم أو على قبور يعني بعض قراباتهم أو بعض من يريدون تكريمه يبنون عليه القبة أو يبنون عليه المسجد. حتى أخيرا بعض الملوك المعاصرين يؤسس مسجدا ويأمر بأن يدفن في هذا المسجد يدفن في هذا المسجد من أجل أنه يكون موضع تعظيم. هذا المسجد سواء بني قبل موته أو بعد موته يعني المسجد المبني على قبر هذا كمسجد الضرار يجب هدمه يجب هدمه وترك القبر مكانه. والمسجد الذي أدخل فيه القبر يجب نبش القبر وإخراجه عن المسجد. لكن مثل هذا النوع الذي أنا ذكرت من أي النوعين يؤسس حي يؤسس مسجدا ليدفن فيه من أي النوعين؟ لا ما يخرج هذا يهدم لأنه هو مبني من أجل القبر من أجل أن يدفن فيه ولا يخرج ولا شيء يدفن يهدم المسجد. والمسجد القبر ينبش ولا يترك المهم أن المسجد لا تحل فيه الصلاة لأنه مسجد مؤسس على الشرك فهم يفعلون هذا لأنه طريق لتعظيمهم. يقول الشيخ إن هذا هو البدايات ثم يكون بناء المسجد أو القبة والزخرفة هذه سبب لارتياد الناس له باسم الزيارة باسم زيارة السلام عليك ورحمة الله ويدعون له ويمشون هذه البداية. ثم ينقرض الجيل الأول ويظهر الجيل الثاني ويسول ويوحي الشيطان إليهم كما صنع في قوم نوح زين لهم أول النصب أنصابا في مجالس أولئك الصالحين ثم في لما هلك أولئك ونسي العلم زين لهم الشيطان عبادتهم وخيل لهم إن هذه لها شأن وأنه يستنزل بها المطر ويستنصر بها على الأعداء. فالشيخ رحمه الله يشير إلى سبب ذلك. وقد يكون كثير من هذه المساجد والأضياء ليست من فعل الملوك بل من يعني من فعل دعاة الضلال والفساد والإفساد يمكن أن يكون من فعل بعض المنافقين الذين دخلوا في الإسلام يفسدوا على الأمة دينها فصاروا يزينون لهم الشرك باسم تعظيم الأولياء. فبناء المساجد على القبور وبناء القباب على القبور له يعني عدة يعني أسباب و تقوم عليه جهات مختلفة ثم إذا ترعرع الباطل لا تسعد يتلامع ويتوسع يعني هذا شأن كل يعني فكر وسلوك وعمل أنه يتلامع مع تقدم الزمن حتى عم البلاء وطم عم وطم في العالم الإسلامي وصار عجبا عجبا الرافضة الآن دينهم مبني وأول من أحدث كذا يقول المؤرخون أول من أحدث القبورية في الأمة الإسلامية هم الرافضة في عهد بني بويه وبني بويه الذين كان لهم نفوذ في دولة بني العباس نعم هم الذين أحدثوا يعني بناء المشاهد على القبور ثم سرى هذا التيار أو هذا الفكر لأهل السنة السنة بأي مفهوم للسن اللي يعني من ليس برافضة. الآن القبورية موجودة عند السنة ممثلا في الصوفية على اختلاف طرائقهم وعاداتهم، ولكل أهل البلد يعني معظم يعظمون كما أشار الشيخ فيما سبق. وهناك القبورية عند الرافضة، فهذا وهذا موجود، وكله دائر. يعني هذه الأعمال إما شرك صراع وإلا وسائل شرك وخرافات. كل هذه الأعمال مبنية على الكذب والخرافة والدجل. هذا الولي الفلاني عمل كذا وأثر كذا، وزاره مريض وشفي، وجاءت امرأة عقيم وولدت، لأن أولئك السنة يأكلون من هذه الأضرحة. حتى الدول الآن، البلاد التي فيها أوثان كبيرة، يشاركون السدنة، يشاركونهم في صندوق السيد، لأنه يرد عليه إيرادات، فللدولة مثلا الثلث أو الربع، وللسدنة كذا، ولتعمير الضريح كذا، في صندوق لجمع التبرعات والندور، ندور ذهب وفضة ونقود ودراهم وأشياء كبيرة، كما في مصر في ضليح السيد البدوي كما يسمونه. وين ما أذن حل رحمن أذن أدر يا ابني. الله لا. إذا إن شاء الله الأسبوع القادم ما في شيء، يعني خامسة من الحجة إجازة والناس فيكون المغرب 25 إن شاء الله. نعم لا لا ما في بالي مشكلة، بس ما هي بختمة الله يعافيك يا شيخ. المسألة تفضل. هذا الثاني يقول: ذكر المؤلف في الدرس السابق أن بعض هؤلاء القبوريين جهلة، فهل يعذرون بجهلهم؟ لا إله إلا الله، لا شك أن كثيرا منهم جهلة، وهذا محل يعني تردد ومحل خلاف بين العلماء، ولكن في الحقيقة ما الأصل أنهم مشركون، هم مشركون ما داموا يصرخون بدعاء الأموات فهم مشركون، ولكن أرجو أن من لم يعني يدعى ويبين له أرجو أنه معذور عند عند عند الله سبحانه وتعالى معذور. أما من دعي وتعصب وأصر قيل له في هذا حرام قال راح بس راح خليك خلني تعصبا للعادة تعصبا للآباء تعصبا هذا طريقة المشركين الأولين إن وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أول وجئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فمن كان جاهلا ولم يتهيأ ولم يسمع بأي إنكار أرجو أن يكون معذورا. أما من والله يسمع الدعاة إلى التوحيد ويسمع بالإنكار ويسمع ولكنه يمنعه يصم آذانه ويرد على الدعاة دعوتهم تعصبا لما هو عليه ولأسلامه فهذا نظير المشركين الأولين. نعم. يقول شيخ المعاصي التي عمت بها البلوى كالدخان وحلق اللحى كيف تنكر؟ الإنكار باللسان متهيئ بطريق البيان بالخطبة بالمحاضرة بالكتابة يعني وتتهيئ مع الأفراد هذا هو يعني باللسان متيسر الإنكار مع الفرد يعني إنسان جمعك به مكان أو سيارة فتنكر عليه بطريقة التعليم لا بطريقة الغلظة. لا يا أخي الدخان حرام حلق اللحية حرام جزاك الله خير وأنت رجل يأتي له بكلمات تستنيل بها قلبه. نعم. يقول ما صحة مقولة من يقول من كثر علمه قل إنكاره ومن قل علمه كثر إنكاره؟ ما هو صحيح هذه باطلة المقولة باطلة. العلم الصحيح يحمل على ثياب ما أوجب الله من الإنكار وغيره. نعم. لا لا لا لا ما هو ما هو ما هو صحيح هذه كلمة على كل حال هذه تشبه مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. نعم. يقول بعض المشركين يعتقدون في آلهتهم النفع والضر كما قال تعالى إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. الأصل إنهم يتخذونهم شفعاء لكن قد يعتقدون فيهم النفع والضر. نعم. يقول هل هناك مثال آخر لمن يعتقد في آلهتهم الباطلة قبل ذلك؟ إيش مثال قبل ذلك؟ نعم. مثال آخر لمن يعتقد في آلهتهم الباطلة قبل ذلك؟ يعني الباطل اعتقادهم فيهم الإلهية وتوجههم واعتقادهم أنهم يتوجه إليهم بالعبادة هذا أبطل الباطل. فإن كنت تريد يعني مثال آخر مما يتعلق باعتقادهم النفع والضر والتأثير فأنا ما أعرف. أما المتأخرون الغلاة من المشركين في هذه الأعصار فهم كثير يعتقدون أن السيد يعني له تأثير النفع والضر وأنه ربما أوقع البأس والضر في من لا يعظمه ولا يقوم بحقه وأنه أيضا يوصل النفع إلى من يعظمه ويعبده. وبل بعض طواغيت وضلال الصوفية يعتقدون في معظمهم انه له تاثير في العالم وانه يدبر امر العالم يعني يجمعون بين الشرك كما تقدم الشرك في الربوبيه يعني بما هو من أسوأ صور الشرك في الربوبيه مع الشرك في العباده يجمعون بين الامرين فيكون شركهم اقبح من شرك الاولين. نعم. قلت شيخنا الفاضل قرات في فتوى لكم عن ضابط معرفة الأسماء الحسنى جاء فيها أن الاسم إذا ورد بصيغة المشتق أنه يعد من الأسماء فهل يعد الزارع في قوله تعالى أم نحن الزارعون من أسمائه سبحانه؟ هذا ما جاء بلفظ الزارع قال أم نحن الزارعون لكن هذا فيه تأمل يعني مثل الماهدون الموسع أيضا إن والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ما في نظر يعني ما جاء بلفظ الجمع في توقف. نعم. يقول يا شيخ إذا رأيت من يدعو عند القبر وهو رافضي وأنكرت عليه ولم يزول عن دعائه ماذا أفعل وما نصيحتك لنا؟ ما دام أبلغته الرسالة امشي، هل تستطيع أن تمنعه؟ هل تستطيع أن تهدم الضريح الذي هو يقوم بين يديه؟ يعني أديت ما تستطيع من الإنكار باللسان. نعم. قل أحسن الله إليكم، ما حكم الدعاء اللهم إني أسألك بجاهك عند نفسك وبعظيم فضلك على هذا بدعة؟ دعاء بدعة. نعم. بدعة. إيش بجاهك عند نفسك؟ نعم. قل ما الراجح في حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ أي مسجد فيه قبر لا تصلي فيه. نعم. يقول المسجد النبوي يوجد فيه قبر الرسول؟ لا ما هو فيه، يقول العلماء إن المسجد إن قبر الرسول في بيته، لكن المسجد أحاط به من هنا ومن هنا وإلا هو في بيته، وعلى كل حال لو فرض أي تصور فهذا لا يرفع فضل وحكم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لإجماع المسلمين، وإنما هذه شبهة يتعلق بها بعض القبوريين لتسويغ طرائقهم. نعم. يقول هل صحيح أن أفضل المناسك أن تكون العمرة في سفرة والحج في سفرة مستقلة، وهل يلزم ما هو أفضل المناسك؟ يعني سفرة عمرة بسفرة وحج بسفرة أفضل من عمرة وحج بسفرة، لأن يعني هذه مستقلة وهذه مستقلة، الجهد والبذل فيما أنشئ له سفرتان أعظم من الجهد الذي بذل في عمرة وحج سفرة واحدة، هذا أمر ظاهر. نعم. يقول هل يلزم أن تكون العمرة في أشهر الحج أو في نفس العام؟ حسب، في عمرة تصح في أشهر الحج وفي غيره. نعم. يقول أحسن الله إليك، كيف أحقق قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ افعل ما تستطيع واسأل ربك، بس افعل ما تستطيع من الاتباع، تحقيق الاتباع وتحقيق الإخلاص وتحقيق طيب النفقة، اجتهد في هذه النواحي واعلم أن ربك كريم ولن يضيع عليك ذرة من عملك بل تضاعف، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، ولن يملك أحد أن يقول عن نفسه ولا عن غيره إن هذا حجه مبرور، هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. نعم. هل عدم الإنكار باللسان واليد مع عدم تحديث النفس بذلك يؤثر على القلب والإيمان؟ مع إيه؟ إذا كان لا يفكر في الإنكار ولا يجد في نفسه استنكار فهذا قد فقد المرتبة الثالثة، أدم ما عنده هو يقول لا يستطيع. يقول هل عدم الإنكار باللسان واليد مع عدم تحديث النفس بذلك يؤثر على القلب والإيمان؟ إذا كان يستطيع فقد أتم، إذا كان يستطيع التغيير باليد أو باللسان ولم يفعل وكان الإنكار متعينا عليه فإنه بهذا قد ترك واجبا، وإن كان عاجزا ولم يكن في قلبه إنكار ورغبة في التغيير فهو قد فقد المرتبة الثالثة، فقد وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني من هذا الإيمان الذي هو تغيير المنكر. بعد في شيء؟ نعم شيخ. سؤال من الشبكة. نعم. يقول ما حكم من يركض سريعا للحاق بالركعة؟ لا هذا غلط، خلاف ما أرسل إليه النبي، إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحمد لله. والإسراء هذا خلاف الإرشاد النبوي وهو غلط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي اجتهد وركع قبل الصف زادك الله حرصا ولا تعد. وأيضا فإن الإسراء والدخول بحالة هلع وسرعة يجعل الإنسان يدخل صلاته بغير شعور مناسب للدخول في الصلاة وحالة خشوع، لا يدخل فيها وهو مشوش الذهن. لا، امشي على مشيا عاديا فالحمد لله، إذا أدركت الركعات وأنت مطمئن فذاك، وإلا فأتم صلاتك بعد. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.